بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. استغفر الله. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 40 وقت لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق في أي مسجد؟ والسؤال الثاني شبيه به، الشيخ عبد العزيز يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 40 وقتا في مسجد رسول الله كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق؟ نرجو التكرم بالإجابة على هذين السؤالين، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذا الحديثان اللذان ذكرهما السائل نعم وردا، ولكنهما ضعيفان، لا يصحيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أهل العلم فيهما أنهما مضطربان لا يصحان عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعول على ما فيهما. نعم. ما هي فضيلة من صام يوم عرفة؟ من صام يوم عرفة له أجر عظيم. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله يكفر بصوم يوم عرفة السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، يعني بشرط اجتناب الكبائر كما بينه الأحاديث الأخرى. نعم. أيوة، بارك الله فيكم. توجهت بحمد الله إلى جدة لأداء العمرة، وذلك عن طريق المدينة بالطائرة، وعندما أقلعت الطائرة من المدينة متجهة إلى جدة أعلن قائد الطائرة بأن الذين يريدون أداء العمرة عليهم البدء بلبس لباس الإحرام، وفعلا توجهت إلى الحمام لتغيير ملابسي، واستغرقت ما يقارب 3 ساعة تقريبا. وبعد أن خرجت سألت أحد المضيفين: هل وصلنا إلى الميقات؟ فأجاب بأننا قد تجاوزنا الميقات منذ فترة، ومعنى هذا بأنني قد تجاوزت الميقات وأنا أحاول أن أتمكن جيدا من لبس الإحرام، وللعلم فإني قد نسيت أن أنزع طاقية الرأس حتى قبل خروجي بقليل من الحمام، وكذلك فإني قد نسيت أن أقول لبيك عمرة بعد خروجي مباشرة، ولكني قلتها بعد فترة مع العلم بوجود نية الدخول في النسك لدي، وقد أتممت باقي أركان العمرة بعد ذلك، فهل علي شيء في النواقص التي ذكرت؟ افتوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت لم تنوي العمرة إلا بعدما جاوزت الميقات فعليك دم ذبيحة واحدة تذبح في مكة للفقراء، لأن الواجب هو الإحرام من ميقات المدينة، وقد تأخرت كثيرا كما ذكرت عن من أخبرك، وأنك تأخر وأنك تجاوزت الميقات، فالواجب عليك أن تذبح رأسا من الغنم، إما جذع عضال أو ثني من المعز كالضحية ونحوها في مكة للفقراء لما أخللت به من الميقات. أما الطاقية فإذا كنت أزلتها لما خرجت قبل أن تنوي الدخول في العمرة فلا شيء عليك، أو تركتها ناسيا فلا شيء عليك. أما إن تعمدت بقاءها على رأسك بعد الإحرام وأنت تعلم أن هذا محرم عليك وذاكر لذلك فعليك فدية، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أحد الثلاثة، إما هذا وإما هذا وإما هذا، إذا كنت تعمدت بقاءها بعد الإحرام. أما إن كانت بقيت عليك نسيانا أو جهلا فلا شيء عليك. نعم. شيخ عبد العزيز، الفدية الأولى التي تفضلتم بذكرها، هل هي لتجاوزه الميقات أو لأنه لم ينوي إلا متأخرا؟ لتجاوزه الميقات قبل أن ينوي الدخول في النسك، قبل أن ينوي الدخول في النسك. نعم. أما لفظ التلبية ولو تأخر لفظ التلبية، أيوة، لكن المقصود النية، نية الدخول في النسك إذا كان بعد ما جاوز الميقات. نعم. بمسافة. نعم. فإنه عليه الفدية.

يعني لماذا لم تهاجروا تتركوا بلاد الشرك؟ وهذه البلاد التي لا يظهر فيها الإنسان دينه ولا يستطيع أن يظهر دينه. نعم. فهذا لا يجوز له الإقامة بينهم، بل يجب عليه أن يهاجر إلا إذا كان عاجزا لكونه لا يهتدي السبيل وليس عنده نفقة لمن يدله على الطريق. طيب. هذا معذور لقوله سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. لا يستطيعون حيلة لعدم النفقة ولا يهتدون السبيل لعدم دلالة الطريق لو خرجوا. فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهؤلاء هم الذين جلسوا في بلاد الشرك ولم يهاجروا مع القدرة. نعم. فالله توعدهم بجهنم نسأل الله العافية. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أخونا أيضا عن الذي يحكم عليه بالقصاص قتلا، هل يصلى عليه أو لا؟ نعم يصلى عليه. طيب. إذا كان مسلما أيوة. يصلى عليه ولو أنه فعل هذه الجريمة. نعم. والقصاص كفارة، وهكذا من زنى وهو محصن. أيوة. أو زنت وهي محصنة فقتل. نعم. بالرجم. نعم. يصلى عليه سواء كان ثبت عليه ذلك بالشهود. أيوة. أو بالإقرار. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز الذي زنى وهو محصن، ما شاء الله، فأمر النبي برجمه ثم صلى عليه، وصلى على الغامدية عليه الصلاة والسلام التي زنت وهو محصنة. نعم. فأمر برجمها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. لأن إقرارهم وتوبتهم له شأن عظيم. الله أكبر. توبة يمحو الله بها الذنوب، ثم الحد زيادة من كفارة من أسباب الكفارة أيضا. الله أكبر. فالحاصل أن من قتل بحق وهو مسلم يصلى عليه، فالقصاص حق وإقامة الحدود حق، فيصلى عليهم. وهكذا لو قتل إنسان ظلما من باب أولى أن يصلى عليه. نعم. بارك الله فيكم. سمحت شيخ، ذكرتم أن القصاص كفارة، هل هو كفارة في الدنيا والآخرة أيضا؟ نعم نعم. بارك الله. لكن يبقى حق القتيل. حق القتيل هذا لحق الله ولحق الورثة، أما حق القتيل فيبقى، وإذا كان القاتل تاب توبة صادقة. نعم. والله سبحانه يرضي عنه القتيل بما يشاء سبحانه وتعالى. له الحمد له الشكر. أما بقية المعاصي الأخرى، بقية المعاصي الأخرى فهي كفارة في الدنيا والآخرة القصاص؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، من أدركه الله في الدنيا كان كفارة له. الحمد لله. ومن مات على ذلك مستورا فأمره إلى الله. الحمد لله. إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقب سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا يقع في كل المعاصي شيخ عبد العزيز؟ نعم. على كل المعاصي. كل المعاصي. جزاكم الله خيرا. أدرك حدها في الدنيا. نعم. أو تاب منها في الدنيا تغفر له. أما من مات عليها لم يحد ولم يتب فهذا أمره إلى الله، لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. الواقع هذه بشرى إلى أصحاب المعاصي الذين أدركتهم إقامة الحدود في الدنيا، وإذا علموا أن هذا كفارة لذنوبهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم بعد هذا ولا يقترفوا المعاصي مرة أخرى. نعم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما بايع الناس ألا يشركوا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا، قال بعد هذا فمن أدركه الله في الدنيا يعني بالحد. نعم. ونحوه كان كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد في الدنيا يعني من لم يدرك في الدنيا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. بارك إن شاء غفره وإن شاء عاقب سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. عن الأطفال، هل يلزمون بلبس الإحرام عند العمرة أو الحج؟ نعم، الأطفال مثل الكبار، إذا نوى عنهم وليهم المسؤول عنهم في السفر أو كأبيهم أو أمهم أو أخيهم المسؤول عنهم في هذا السفر. نعم. الذي حج بهم. نعم. إذا تولى عنهم الإحرام بأن كانوا دون السبع فتولى عنهم الإحرام أو فوق السبع وأمروا بالإحرام يعلمون، فالذي فوق السبع يعلم، يقال له سيدنا ذكر اخلع الملابس المخيطة والبس إزارة ورداء واكشف رأسك، وإن كان صغيرا من السبع كشف رأسه وألبس قطعة من الخام وجرد من القميص والفنيلة مثلا والسراويل ولف في اللفافة وربطت عليه حتى يكمل عمرتها أو حجة. وهكذا الكبير اللي فوق السبع يعلمه وليه، يقال له سو كذا وسو كذا وسو كذا. أما الأنثى فلا، فإحرامها